قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ منها شيء، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق. ما أعلم القراءة تكون في الطريق، يعني أكمل الأحوال أن يكون الإنسان مطمئن مقبل على القرآن، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا يقرأ. وفي حديث عبد الله بن مغفل حجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على راحلته، وهذا من فقه البخاري. البخاري رحمه الله تعالى ليس كما يفعل كثير من العلماء أنهم يفيضون في ذكر الخلاف وغيره، ولكنه يأتي إلى المسائل التي اختلف العلماء فيها فيورد لك بابا ثم يذكر تحته حديثا ويمشي، حتى تعليقه ما يعلق، فقهه في أبوابه وكذلك في الأحاديث التي ينتزعها. فإذا تأملت المسألة وفتشتها رأيت أنه يلمح إلى هذه المسألة، وأحيانا يذكر اختياره بناء على هذا الحديث. فهذه من المسائل التي لعل البخاري أراد أن يبين القول الفصل فيها.